ومهندس المعماري المدني معدي عليهم. قال له بتعمل؟ قال له بقى في نص العز الظهر والدنيا وعمال يلا خربط وبتاع، خلي الشغلانه تخلص. التاني قال والله يعني ما الحمد لله شغلانه البنا ديت وبتاع، وحاجه اعمل بيها ورزقي ورزق عيالي. التالت قال له انت مش واخد بالك المكان اللي احنا بنبني فيه ناطحة السحاب دي، وباخد بالك ان انا بعمل ايه وبساهم في مدنية الدولة؟ شوفوا التلاتة شايفين البنا بشكل ازاي. انت شايف الزواج ايه؟ بصوا الزواج كان، مش عايز اقول اسم الجروب، والله العظيم افتن عليكم يا شباب ويا رجال، افتن عليكم ولسه جاي لي اسم الجروب بهدلة بهدلة وضرب نار وحاجة مصيبة، بتقطعوا فروة الستات والزوجات وكذا. وبص ولو اتنشر وتعرف اديني نبهت لكم. سيف الجواز انت مكانك في المطبخ، انت اخرك كده، بصي احنا مش عارفه ايه واحد. طب تمام يعني، تمام، لمسه المطبخ ولمسه الشقه ولمسه بتاع في واحده ست في البيت، لكن ليه بتقولها كانه انتقاص او كانه حاجه وحشه قوي، او يجي في عقل البنات سندريلا سندريلا ونعمل ويلا يا سندريلا اعملي وسوي يعني حتى الصوره الذهنيه ليه مش كويسه. انت شايف الزواج ازاي؟ زواج يعني ميثاق غليظ، قال الله عز وجل واخذنا منكم ميثاقا غليظا. قوه، بصوا الكلمه علف بتدل على ايه؟ قوه، اهميه العقد ده، اهميه الوفاء بيه. أنا ثالث شريكين ما لم يخونا، ميثاق غليظ على بكلام الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أهمية الوفاء بيه. عايز صبر؟ صبر على هفوات بقى والمشاكل ومسامحة وعلى وقوع الزلات وعلى الغضب أحياء، تمام، وإن احنا نرضى بما قسم الله عز وجل لنا طالما استخرنا وطالما وطالما. إن احنا كمان بصوا الزواج ايه؟ ادرك الغاية الحقيقية من الزواج اللي بسببها الاسلام حس عليه سواء في القرآن او في السنة. الزواج اسمعوا ليس قضاء وطر. خلينا اقف هنا واقول لكم حاجة، اما يجي مثلا تطلع شبهة انا زوجتي انا لازم اعرف عليها واحدة واثنين، ماشي دي حاجة للازواج بس عشان احنا لازم نلبط على الغلطات، انا شايفها ما بتعفنيش وشايفها اصلا ما بتسرش شهوتي واصلا انا لازم اعرف عليها واحده واتنين وهي كده. مين قال؟ تعالوا هنا ويا شباب يا اللي بتسمعوني النهارده، مين قال اصلا ان الزوجه موجوده عشان اثاره الشهوه؟ خطا. المراه انت تزوجتها لتسكن الشهوه مش لاثارتها. هي الامر جه عندك تمام تلقائي، هي موجودة، ما مبضى حلال الله عز وجل قضى لك إياه أنك أنت تقضي وطرك فيه بالحلال، لكن هي مش أصلا بداية هي المفروض تصير شهوة. غلط. الأفلام والمواقع والدنيا والشهوات هو اللي عمل في الناس كده، ده ضد الفطرة. الفطرة أن الزوجة والزواج لإسكان الشهوة مش لإثارتها. الناس فاهمة غلط، وده يعني عايزه اقول انه مستهدف من مستهدفات الزواج، او انك تنجب ولد. لا برضو ده مش هو ده بس، لكن ايه؟ سكينه، وانا هشرح الكلام ده كمان شويه، طمانينه، امتثال لامر الله عز وجل، سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، الاقدام لما فيه خير، رايت ان وضعها في حلال فهو في حرام، في حلال تاخذ اجر عليها. عماره الارض، لما تيجي تسأل الشباب عايز تتزوج ليه؟ يقولك بحبها. بحبها بقى متدينة عشان تسكتي يعني. يجي يقول لي أنا بحبها ومتدينة عشان نسكت. لا اسمع يا ابني اسمع، مش كفاية كده، مش كفاية لنواتك، وركزوا معايا لأن بقول النهاردة تصحيح مفاهيم رهيبة، ده رابع مفهوم بصححه دلوقتي. ركزوا معايا يا شباب، الله يكرمكم، لازم تعرف هدف في الزواج ايه؟ ايه؟ لتسكنوا إليها، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى الهدف إنك تسكن إليها، يبقى هي مكان السكن، هي مكان السكن. ممكن تكون بتحب، تمام، ركزوا يا شباب، ممكن تكون بتحب حد بس مش بتحترمه. ممكن تكون دي مش سكينة، مش ده مستهدف الآية. ممكن تكون بتحب حد بس مش صادق معاه، دي مش سكينة. ممكن تكون بتحب حد بس مش بتحب أهلها،

وقدرة على تحمل مسؤولية، وده من صفاتك راجل وتعلم مني. عايز تخطب، عايز تقدم، تبقى عريس لقطة، يبقى عندك مسؤولية. مش ماما بابا ابقى اروح للعيلة، اصل احنا عندنا هي تروح وبكلم انت الصناعية، وانت فين انت كراجل؟ ودي من الاخطاء، لازم اعمل لكم حلقة للاخطاء. ثالث حاجة ان على الاقل يكون العريس انت تكون اسرتك مستقرة، ولو مش مستقرة ما يكونش فيه خلافات تأثر على زوجتك وعلى حياتك بعد كده، وتسحب الماضي وتسحب الامور اللي خاصة بالعيلة عندك على الزوجة وتسقط عليها، وهي لا حول لها ولا قوة في امر زي ده. كمان من ضمن الصفات اللي تخليك عريس لقطة ان يكون عندك علاقات اجتماعية وفي تواصل، في اصحاب حواليك، ما تبقاش فرد حلزوني وحيد الخلية. ودي من الحاجات اللي العروسة بتنتبه لها واحنا بننصحها بيها. فين اصحابك؟ فين الشلة اللي حواليك؟ مين اصدقائك؟ اصدقاء كويسين صالحين بيعمروك بالخير، ولا اصدقاء سوء، ولا بيشربوا، ولا بيمشوا، ولا بيشتموا، ولا بتوع ايه؟ كمان عشان تبقى عريس لقطة لازم تبقى على الأقل البيئة اللي انت فيها بيئة طاهرة مش ملوثة أو فيها فساد استغفر الله، أو حد بيقترف حد من حدود الله. كمان عشان تبقى عريس لقطة في عين عروستك ما يبقاش لك علاقات عاطفية كارثة مصيبة، وزي ما حكيت لكم قبل كده واصحاب المشكلة موجودين. يعني حكيت لكم قبل كده على قصة في ليلة الحنة، والعروسة جت بسرعة معرفش تاخد ايه وتقفل ايه من الشقة وترجع، فبتسأل فين المفروض في الحنة موجود او كده مش لقياه. فكان في الدور الارضي اوضة مغلقة ومش راضيين تفتتح، وهي سمعت صوت زوجها المفروض دخلتهم بكرة في قلب الغرفة، لقيته مع واحدة جوه، الدنيا باظت والدنيا كذا. لا، علاقات المحرمة لا، ولو ليك حاجة توبت منها خلاص، لا اتكلم ولا اقول وص حصل وانا كان علاقتي بفلانة وفلانة، ولا انت تلح ولا هي مهما تلح انت ما تستجبش، امر بينك وما بين ربنا وانتهى. اوعى تهتك ستر ربنا عليك، اصل انا كان لي علاقة بفلانة، اصل انا كنت رحت غلط. امر بينك وما بين ربنا وسترك انت هنا، ما تفضحش. طب خطوبة قبل كده؟ الله علم اللي ينفع وجهل اللي يدور، الا اذا لقيت هي تصرفات منك او انت لقيت تصرفات من المخطوبة فيها قلق، عندها فوبيا من امر معين، قولها لا. يعني ايه سبب بقى فصلان الخطوبة الاولانية؟ او هي تسألك لو انت حاب تقول بدون تجريح، لو لقيت تصرف يدور على فوبيا او قلق او خوف من حاجة معينة غير مبررة، ده مهم جدا. لكن تبت الى الله خلاص، فيش داعي نتكلم عن الحاجات دي، مش صح ولا هتنساها لك. طب قول، طب كانت ايه؟ طب مسكت ايه ده؟ طب روح، طب عملت، طب مش هتنتهي. وبص بقى سلسلة واتجرجرت مع بعضيها. كمان انك عشان تبقى عريس لقطة والعروسة تجري عليك كده وما تفرطش فيك، ان يبقى عندك اخلاق، وزي ما قلنا ترضون دين وخل، عندك سريرة حلوة، والله الله يبارك له، ده صادق، ده بتاع الصلاة، ده بتاع المسجد، ده اللهم بارك، ابدا ما بيرفض لامه ولا اهل بيته من النساء طلب، دايما في خدمة اهله. واللي يبقى كويس مع اهل بيته من النساء اعرفوا انه يبقى كويس معاك. كمان تكون على دراية بالوضع اللي حواليك، زي ما قلت لكم في اول المشكلة انه سمع لناس متجوزين بقالهم 20 و30 سنة، وسمع لاصحاب ونهى علاقة وبنت كويسة وطيبة وكانت شريعة. كمان تكون بر بوالديك، ودي من الحاجات اللي العروسة دايما تقولها، عامل ايه مع ابوك وامك؟ ما تكونش كده متكبر ولا مختل في نفسك، لا، يكون عندك صحاب ويكون عندك حياة. لسه بنوتة بعتالي وقلت لها تابع الحلقة، الراجل يكون عنده حياة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحياة كله خير، والنبي عليه الصلاة والسلام عدى على صحابي كان بينصح أخاه في الحياة وبيقول له يعني ما تبقاش كده وانت راجل، النبي عليه الصلاة نهر قال له والله الحياة ما ياتي إلا بخير، تمام. لكن في خجل وفي كسوف، ده لا، من الخجل يضيع معاه الحقوق. انك تكون حيي، عندك شهامة وكرامة وحياء وكذا، لكن ما تكونش مكسوف خنة كده وقاعد ما عرفش ايه وبتاع، وهي اللي لا عايزينك برضو راجل، يعني حيي، خجول ومكسوف وفيك صفات البساكيت الريشة، ده لا. كمان يكون عندك من صفات الرجولة الغيرة، اللي ما يغير ميبقى من الحمير، يعني مش عايزين الغيرة المحمودة اللي لا فيها أفورة ولا فيها انتكاسات، تغير على أهل بيتك وعلى لحم بيتك وعلى الكلام ده. لسه بوست منتشر تويتر لواحد ومنزل بيقول أنا زوجتي صممت وأنا بغير عليها ومش عايزة أظهرها، فهو ظاهر لوحده وهي وراه، يعني عارفة أنت اللي بتتدارى في ظل زوجها، يعني مضاد فارغة يعني.